بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في فصل عقده فيما ينبغي على الطالب أن يتمثله، قال: ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، وهذا سبق معنا البارحة. قال: ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة. معناه إذا قال الشيخ قولا وكنت أنت قد فهمت من تلك الأقوال أنها فاسدة وأنها خاطئة، فأولها تأويلا صحيحا، فقل لعله يقصد دائما وأبدا، ولو التزمت بهذا الأدب فإنك ستقضي على مشاكل كثيرة هي اليوم حديث العصر. سمعتم ببعض الناس يذهبون إلى حلق العلم ومجالس المشايخ من أجل اصطياد العثرات، كي يصطاد العثرات التي يتفوه بها الشيخ، ثم يطير بها بين الناس وينشرها على غير ما يقصده الشيخ. فأنت إذا بنى لك شيء ظاهره أنه خطأ من عند الشيخ، تأوله تأولا صحيحا، قل لا يقصد، إنما يقصد كذا، ولا تقل لا إنه يقصد السوء، أو إنه يقصد زيدا وعمرا من الناس، أو إنه يقصد الشيخ الفلاني. لا، إنما احمل الكلام على المحمل الحسن. ونحن لنا في هذا قاعدة وانطلاقة ننطلق منها، وهي قول ربنا: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. قال الإمام النووي: فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. أي احذر يا طالب أن تكون أحد هذين الرجلين وهذين الشخصين، الأول قليل التوفيق والثاني وهو الأسوأ عديم التوفيق. كيف تجتنب هذين الأمرين؟ إذا حققت ما سبق من الآداب فأنت بعيد عن أن توصف بهذين، وأما إذا لم تحقق هذه الآداب وقمت بعكسها، تسيء الظن بشيخك، ترفع صوتك، تحاكي زميلك في مجلسه، تتكلم في مجلسه، لا تحييه عليكم السلام، ولا تقدم بين يديك النصيحة له، فحينئذ أنت إما قليل التوفيق، أي أنك ستحرم من الخير العظيم، أو عديم التوفيق، وهنا موتك أولى بك من حياتك. إذا كنت عديم التوفيق، باطن الأرض أولى بك من ظاهرها. انظر إلى نفسك الآن وصنفها في أحد التصانيف الثلاثة. تسنى دقيقة، عندك ثلاثة أصناف: الموفق، الطالب الموفق، الطالب قليل التوفيق، الطالب غير الموفق أو غير عديم التوفيق، الطالب العديم التوفيق. انظر إلى أحوالك، إذا كنت من الثاني صحح نفسك وصحح أخلاقك فتصير من الأول، وأعيذك بالله أن تكون من الثالث، أعيذك بالله أن تكون أصلا من الثالث، لأن الثالث قلت لكم ميت، بل الميت أفضل منه. وش من فايدة تعيش فوق الأرض وربي عدمك من التوفيق؟ ما فائدة العيش في العذاب؟ قال: إذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ، ولا يكثر التأسف ولا يكثر الاعتذار إلا طيب السريرة، إلا الحيي، إلا المتواضع. أما الذي لا يتأسف ولا يعتذر فهو المتكبر وهو اللئيم. فإذا كان شيخك قد أخطأ أنت اعتذر، نعم، مارس معه سياسة: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، كما قال الشاعر: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم. الأصل ثم تأتون العيادة وتزوروننا، لكن إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم ونغتفر. هذه السياسة لا بأس مع الشيخ، لما تكون مريض أنت تزور الشيخ الصحيح، ولما يغلط الشيخ أنت اعتذر وأنت تطلب المغفرة. وهذا والله ليس من التعصب، بل هو من كمال حسن الخلق، لأننا لابد أن نفصل بين ماذا؟ بين التعصب الذي هو موافقة الشيخ في الأخطاء الشرعية، وبين حسن الخلق وهو إيجاد المحاسن والمكامل لأخطاء الشيخ. ففرق بين إيجاد حسن الظن وموافقة ظاهر الخطأ والمعصية، لا بد من أن نفرق. قال: وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، أي إذا أخطأ الشيخ رد الخطأ إلى نفسك وقل: أنا الذي لم أفهم جيدا، فهم السيء ثم صحح الأمر بالحكمة. قال: فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فستنال محبة الشيخ وثناء الشيخ، وأن تزداد قربا إلى قلبه وتزداد رفعة في منزلته في قلبه، فهذا في الدنيا. وفي الآخرة إذ أنك متمثل بمكارم الأخلاق، أقرب الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس منزلة مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فأخلاقك الحسنة مع الشيخ هي عين سعيك في القرب من رسول الله يوم القيامة. ولهذا قال: فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وأبقى لقلب شيخه له. اعلم رحمك الله، وأختم بهذا، قد لا يهمك إذا تغير الناس عنك، قد لا يهمك إذا غضب الناس منك، قد لا يكون لأي شخص قيمة عندك إذا غضب أو تغير. أما شيخك إذا تغير عنك أو غضب منك فهي المصيبة التي ما بعدها مصيبة، لأن عادة الشيخ أنه ما يتغير عنك إلا لصلاحك، وأنه ما يتغير عنك ربما تغيرا دائما إلا إذا أنت كنت ميؤوسا منه عنده في ناظره، حاول معك بشتى الطرق، ناصحك ثم لم تستجب، فعلم عياذا بالله أنه لا خير فيك وأنك لا تصلح لكي تؤدي الأمانة. فحينئذ إذا غضب نقب وفتش عن سر الغضب، فما غضب عن يعني تافه، ما غضب عن تافه، إنما غضب عن أمر جلل وعن أمر عظيم، فحينئذ هو الذي نعتبر غضبه. ووالله إن أحيانا ليهون في نظرنا غضب الوالدين عن غضب الشيخ. الوالدة إذا غضبت قد تغضب خطأ، والأب إذا غضب قد يغضب خطأ، لأن من الآباء ومن الأمهات من هو عامي جاهل ولربما كان من العصاة. ولكن إذا غضب الشيخ فهذا خطر، لأنه لم يراك أهلا، لم يراك أهلا للعلم، ولم يراك أهلا لأن تبلغ وأن تستعمل في الدين. والله المستعان. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.